بسم الله الرحمن الرحيم. من ديوان الحاج إكرام عرفة ملوي محافظة المنيا، الخامس والعشرين من شهر يناير في سنة 2000 من الميلاد، بمناسبة عودته من الأراضي الحجازية المقدسة مع أطيب الحديث وأصدق الكلام. آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعظم الله منك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الدنيا والآخرة يا رب ارحمنا يا كريم. وأتموا الحج والعمرة لله. صل على حضرة النبي، صل عليه. وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن احسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله القرآن كده يا مشاع. نعم يا سيد. نعم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو سكر. الله أكبر يا عم. الله يا ملك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الله عليك. الله يا عم الشيخ متوحشينك والله. الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا شفت كاملة دي؟ أنا اتفرج بس قصة. وأتم الحج والعمرة لله. الله الملك. نعم يا سيدي. نعم يا مولانا. هو حلو والله يا حاج اسماعيل. تاني حاضر. حلال ونار. وأتموا الحج والعمرة لله. الله على النبي. الله أحسنتم فما استيسر من الهدي وما تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة صلى على حضرة النبي. فمن كان منكم مريضا أو بألم من رأسه اول مره اسمع شيخ محمود بالحلاوه دي. نعرض كومنت يا ولد ابو خليل، نعرض كومنت بالحلاوه دي. الله سبحان المشرف يا رب. الله فمن كان منكم مريضا او تحية يا شيخ محمود. الله شو الورع على المباني؟ عشان الكاميرا. كاميرا. معلش شو الورع بس تكتب. كان كورس؟ اطلع انت قدام معي هو. انت من الراجل ده عشان في مكان عادي. فإذا الله اكبر يا سيدي. نعم يا شيخ محمود الله عليك الله عليك ايوه يا بطل نعم يا سيدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الله نعم نعم نعم واتقوا الله قولها تاني دي مرة تاني قولها تاني لا ارد عليك مرة تاني وذكرني ذكرني يا عم واتقوا الله نعم ايوه انا ربع تاني واتقوا الله الحج أشهر معلومات الله الله الله الله الله ربنا ما يحرمش حد من الحج الحج أشهر معلومات الله الله الله قول يا عم قول بلع الشدة كلها الله فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج جميل جميل الحج أشهر الحج والله بس الله عليك برموجت لكل نعم يا سيدي نعم نعم الله يفتح عليك والنبي يا حبايبك وطالع يا شيخ محمود الله اكبر كرسي الشيخ يا شيخ ابو دود يا شيخ الله الله يا مولانا نعم يا اهلا مولانا اوعك اوعك كلك زوج وكلك ادب نعم يا سيدي بيتهم يا عم من بيت يا سيدي نعم اقعد يا ابن اقعد يا عم انت ترجع ورا شويه نعم عليك الله اكبر نعم يا معلم يا مصطفى انا بجي نبر انت قاعد على الحرف الكورس الحج اشهر الحج وأشهر معلومات ربنا الله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الله الله الله يبارك ربنا الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله الله الله الله الله نعم يا سيدي. نعم نسيت وتزود الله فإن خير الزاد التقوى. جعلنا المتقين يا رب. واتقوني يا أولي الحق أشكر معلوما فمن فرض فيهن الحج فلا يا مولانا الله يا سيدي. نعم ايوه الحج اشكر معلوم يا سلام محمود الله يا من شاء الله الحج أشكر معلوم Come خيرك يا عم الله. فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الله فإذا شوتم من رحمة أبوك لا تقولها من الأول تاني عشان خاطري يعني بس حبيبك بهجت هو يقولها عشان خاطري يعني. ليس عليكم يا عمي ربنا يمدك. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. السلام على الجمال. السلام على الجمال. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الله الله الله. فإذا أفضتم منا جميل جميل يجويك ربنا كده. ايوه واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم أيوة نعم يا سيدي نعم. فإذا الله عليك. انت ليش مسمي سد من فراغ الا بتعب. ايوه يا سيدي الله هو الله هو الله. نعم يا سيدي. واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. وارد عليك السلام. نعم يا بعض جميل والله كتر خيرك لسه جاء كتير. نعم ويكرمك عم. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. يا سلام كرم كريم. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا افتح عليك يا عم. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن افتح عليك يا عم الله مدك ربنا النهارده معانا وكل يوم. وما تفعلون من خير يعلمه الله. عليك الله عليك يا شاهد. سلام. نعم يا سيدي. ايوه يا سيدي. الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. عليك. نعم. وتزروا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب. جميل جميل. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. براحتك بقى عاد بقى كتر خيرك يعني كتر خيرك صح. ليس عليكم جناح Oh. بالغال الله عليك الله اكبر حياه الله بنسمعها تاني زي ما قلنا الله عليك ايه يا عم حرام عليك الله الله عليك الله الله سيبه يا استاذ اسماعيل الله انقلبت بالغالي تعال حاج اسماعيل تعال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ذكرني يا عم شيخ مجد الله عليك ذكرني يا عم يلا الله عليك اسمع يا سيدي انا بقول لك ذكرني ايوه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم بنفس الطريقة دي من قبله لمن الضالين الله الله الله ايوه الف تحيه يا ملك شفت بقى دي نعم يا سيدي اه كده استاذ الطهات نعم نعم مدد يا رب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله يا عم الشيخ محمود نعم نعم يا سيدي نعم الله نعم الله يا مولانا ربنا يبارك فيك يا عم الشيخ محمود الله غفور رحيم انا انا يا سيدي يا مولانا يا الله الله يلا شأن يا رب هلا عليكم السلام صبرك علمنا كثير فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذبئكم عشان انت مش مقصر معانا ابدا الله ربنا يقويكم ويديك الصحة يا عم الشيخ محمود. أنا حاسس بيكم مجهودك والله. كتر خيرك يا عم الله. الله. شباب يا عم الشيخ والله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم. واذكروه كما هديكم وإن Thank you. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الله يا رب عليك يا رب. هاني وكتر من الكلام عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي يا مولانا. انا بس في الدعاء. الله يفتح عليك يا يحيى المنشاء. وقنا عذاب النار. يا رب يا رب يا رب يا رب سلمنا منا يا رب. ربنا يستجب منك ومننا. امين. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. النبي عاوزين هنية الدعاء يا عم الشيخ على مهلك. والله هنية الدعاء يا عم الشجن يا مولانا. اي أيوة والله يقول يا رب. ايوه يا سيدنا. ومن يقول ربنا وقنا عذاب النار. يا رب يا رب يا رب. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لا حول ولا قوة. سلم يا رب. لا اله الا الله. لا اله الا الله في القران. ايوه. ومن من يقول ربنا رب. ومن من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في حسنة. الله الله. ايوه كده يا مولانا. ايوه كده حضرتك. ايوه كده مبروك. الله عليك. الله وإمام. ايوه نعم والله. الشغل تعالى. الله يرضى عليك. الله اكبر. الله اكبر مدد يا رب. ايوه نفس الطريقه يا عم. الله الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد. يا سلام يا سلام. الله جميل. الله مالك. والله استاذ يا اخي. الله ايد الحلاوه دي. ايوه الله جميل. الله القران من المنشاه. نعم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. امين يا رب امين يا رب ولا نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. خبير يا عم الشيخ خبير استاذ قوي. والله في ايام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم لمن اتقى واذكر الله في أيام معدودة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا ليلة الفضل دي يا عم الشيخ محمود. اذكر الله. الله اكبر يا قران. انت اهل يا مولانا. الله يبارك فيك يا مولانا. واذكر الله في ايام معدودة. الله بقول لك اخلاص وكرم يا شيخ محمود. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. حبيبي يا شيخ محمود. كده كده يا مشاو. الله يقويك. واذكر الله في أيام معدودة. الله الله الله يا العالم الله. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الله عليك. عليك يا شاه. الله يا قواعد البلاد يا عم الشيخ. الله يا مولانا الله. انت اللي بتعلمنا احنا غصب عنك. يا اسماعيل هيقولها هيقولها دلوقتي. واذكر الله في ايام معدودة. ايوه نعم يا شيخ. سلام عليك يا ملك يا بطل. نعم امال هنسمع من مين تاني بعد المنشاوي؟ لا يا مش عمال نسمع لا. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فمن تعجل في انا شيخ محمود. اتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. لا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. سلمنا مني يا رب. سلم وألد الخصام وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. الله ذكرنا يا عم الشيخ. ثاني يا عم الشيخ. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. صدق الله العظيم.